No bolo. Amare irpe mamano sisibi wama lakali yetio na hambulani ka irpego ko sammano se. Tijika kummanano diringani hali atono sale yowulo yo wakati. Tijika kummanano diringani buyo nana waya ka gona kunaga. Tijika kummanano diringani sale na akube. Tijika kummanano diringani nolu na hayukam bakaka akumapeha tiyama. Tijika kummanano diringani aljanna na akane yuka abona akunaga. Tijika kummanano diringani jahannama na amene azabaka abona akunaga. Ilkwe mahen nanukuru sali kamawalani na jahannama. Mani ilinyayo nalbabeyo. Mani peypeyo na ungene zomayo. Mani weymayo na halumeyo gono. Mani walkayo ndomba chere gono. Pasi na pasi. Mani andebiyo na diyo gono hon. Mani alfayo kandumbara kangbete nambeyo. Mani bolo henoyo wasinsino akweyo. Tadeno sube ngaze ino seka unkulu chibukoyo. Ngangayo cheka fefefe na chere. Ngangahanyo fefe na bilio. Fufo si an dunia wabanna fasidi aljanna au nini. Tasima na kwebel chiyokachi. Fariku fi jannati wa fariku fi sa'i. Dato tiyama zimine fochero bugun aljahannamano zimine foyomogunu aljanna. Ayyannasu kono fi ture kaddiyofi. Noboro wachi an dunia kuna zanga yoyo. Watakizu masajida kumbuyota. Wano jinjile chino buguyo. Ni ka disi fogonon kamme mahaniya kai ta kwese tamma. No boro wa bara hai kanu ci assalamu yo wasu ci tefiyo. Kuno amina wala takunu munafikin. Wachi gbe teliyo wasu ci munafikiyo. Kuno umana wala takunu muhadirin. Wachi nane teyo wasu ci zammanteyo. Kuno zalihin wala takunu zalimin. Wachi adal sitekweyo wasu ci azalimiyo. Kuno sadikin wala takunu kadirin. Wachi timitelio wasu ci tangal ci foyo. Domi boro kulu nyeye dono nine. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa arham sayyidina Muhammadan wa ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. اللهم ارض الخلفاء الراشدين مهتدين اولهم ابو بكر الصديق. ان رب ما يرضى ان اندي صحابي تاكيدي كنا بنغنا كم برسيانتو سنتنا ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان عثمان بن عفان وعلي بن ابي نا علي بن ابي طالب وبقيه الصحابه نا صحابي تشنيو كرو طلحه وزبير زنگ طلحة النزبير نسعد النسعير عبد الرحمن بن عوف نعبو عبيدة بن الجراح نندب صحابة نكربي اللهم ارحم إن الرب من الأمة سريانته ممن سيسبي إن ألفا يبغى كم بلا بيكو يكم بيتنا بيو ممن سيسبي وعن تابي إلى وتابي تابي إلى لهم بإحسان إلى يوم الدين نوال كايو نعو يبغى كنا هل شيء أما ما كي كي سبحان ربك رب العزة أما يجيبون جيو ما تبتا إن الرب كي بيرجع كمولنا إن أي كانغو كوا سيفنا والسلام على المرسلين ينا يوم دياوغا والحمد لله رب العالمين ساب يوم تبتا في كهالي تقول ملك يوغا أيها الناس أيها الناس نوبرو نوبرو إرمو أرحمكم الله ولا تجلسوا وبي إرقيا ممانو سيسيبي كأنهما وو فاتي وو تري منا سيري فاتي ولا تباغضوا وسوت ركبيا ولا تحاسدوا وسوت حسدا ولا تتاثروا ولا يبيع احدكم على دين اخيه وسوق يكون جنيرا تشرغوردو كان هانسن باكا يفنيرا ني بوما بين نمن كوتي با وقول الله اخوانا وتي ننزيو تشلسي اركي غنا المسلم اخو المسلم السلام ان هانسن بالانسينو ننزي لا يجيهم ولا ياكله ولا سالياسين من هانسين السلام زالين سي أماتي كو أماتي ناني أتكواها هنا إرقى همبولي أغنونو بينكونا إرقى همبولي غنو بينكونا إرقى همبولي غنو بينكونا كا بولون بيا كويكا أتشبا ما إياكو أن الدنيا أيكو هيتنو سي ولكن نان دنيا فإن الدنيا زوال وزوال ما فيها دما أن دنيا نهيكا غنا كنا كلو بلا هبينتنو كا بابينو فإن الدنيا كزام وكزام ما فيها أن دنيا نهيكا غنا كنا كلو باتنغا تفينو فإن الدنيا محال ومحال ما فيها أن دنيا نهيكا غنا كنا أبلا بينتنو فإن الدنيا غرور وغرور ما فيها أن دنيا نهيكا غنا كنا بلا ففينو فلا تقول أنكم الحياة الدنيا أغنى وسنة أن دنيا هنا يمان وففو توجهوا إلى بيت ربكم قبل أن يهيل عليكم التراب وتي كانوا تونو كورونو نور كيغانو يكونا زا نلابو دابونو غجنا ليس لكم ساقة وكما بما رزاكم الله وإلا تكنوا بذلك وبرهيكا نونا نوبين ودا تنين نهيكا إرقين نونو أما دي نونا نان هيكا نغتي أوغاني أين سيدنا سليمان بن داود عليه السلام أبانو هاماني إرمو جنبرو أندب سليمانا أندب داود أكو قرم لك الدنيا وجمع ما فيها ما رحمة الله عليه أنا الدنيا ما لك من كهيكا غنا كنا كما أما كبيني كسي بيادا إرقى يادا تبتو أغا إرقى ماما سيسيبي فإلا تكنو بذلك تودينو ناناني أين ذو القرنين عليه السلام ماني كي كانت ذو القرنين كا إرقى يادا تبتو أغا قد ملك الدنيا وجمع ما فيها ما رحمة الله عليه أنا الدنيا ملكا كهيكا ونا كنا كما أما أبيني كسي إرقى سيسيبي ما تو أغا فإلا تكنو بذلك أين نمروز بن دينو وناتونوني من نمرود بن كنعان غنو قرم لك الدنيا وجمع ما فيها ما دعمت الله عليه بلاي كان الدنيا ملكا كهيكا غنا كنا كما أما أبيني كسي نرقى لاليو تبتو آغا وإن لو تكنوا بذلك أين بختنصر ديو وناتونو من بختنصر غنو قرم لك الدنيا وجمع ما فيها ما دعمت الله عليه أن الدنيا ملكا كهيكا غنا كنا kuma ama kabeni kabukana ngarpe laliyo tabato yaga ayyuhan nas iyyakum thumma iyyakum nuburu wala kali wala kali wala tahunu lid-dunya fawqa ru'usikum wasan dunya zakatakenu bongo fala zakiy dunya bidaya mu'min an dunyana bala salama innafu fa in lam tu يوقنوا بذلك ديوانا تنوني أين سيد الأولين والآخرين ماني حالي تسنتيون ننكو كولو كولو بونغ سيدنا محمد نانو علمو جنبور محمد صلى الله عليه وسلم أين أبو بكر صديق فماني أبو بكر صديق وعمر بن خطاب نا عمر بن خطاب ثم عثمان بن عفان نا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأجمعين نا علي بن أبي طالب إركي يدما تبتا كربي ديغا أيها الناس نوبرو تفكروا وعبروا بذلك وتي كانوا لسبوا ولموا أن المخلوقين كلهم لاهون وبيكا حليتي برايكا انسقرايو اندلنغايو منورفيغا ومن علم أن الدنيا فانية فكيف لا يدرب الباقية توني كان دواكا بيكا أن دنيا تلي بربيني تينو إفاقا ننسبهيكا تلي چيني تيجي وهو الآخرة هيكا چيني دينغان والآخرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أسيدي يكا كي فسكم بغانا نتمي فاسدي ركوي وأشهد أن محمد عبده ورسوله نعيكو سيدي يكا الرسول صلى الله عليه وسلم عند محمد بلا أديانو أتنو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وأهمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أشكر الله ولكم ولمن آمن وأسلم وسلم المسلمين أجمعين.